بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستأنف ونطلب العون من الله سبحانه وتعالى والمدد والتوفيق الكلام في رحلة السيرة النبوية بعطر الرحيق المختوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حسن التمام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في المرة الماضية عند غزوة بني نضير، ونحن الآن نتحدث في المرحلة بين أحد وغزوة الخندق والأحزاب. هذه المرحلة العصيبة من الصراع بين الحق والباطل، وكم فيها من عبر ودروس وفوائد لنا كأفراد، ونحن نسير في هذا الواقع، وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يدير هذه المرحلة ببراعة، وكيف استطاع صلى الله عليه وسلم أن يحافظ على الطائفة المؤمنة وأن ينتقل من نصر إلى نصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. غزوة بني نذير، قد أسلفنا أن اليهود يحترقون على الإسلام والمسلمين، إلا أن اليهود وسكان المدينة من اليهود لم يكن لهم دراية وضربة بالحرب ولا بالضرب، ولكن كانوا أصحاب دس ومؤامرة وكيد ومكر. لكن بعد وقوع غزوة أو بعد واقعة أحد، تجرأ يهود أكثر على المسلمين، وازدادت الجرأة وازداد الأمر وفاق الحد في الجرأة. لكن قبل أن نتكلم عن هذا المشهد، نريد أن نعود بالذاكرة. اليهود هم اليهود، حقد وحسد ومكر وكيد لأهل الإسلام. ولما بدأ صلى الله عليه وسلم في المدينة، عقد صلى الله عليه وسلم مؤامرة مع يهود، عقد صلى الله عليه وسلم عقد وصلح مع يهود، وعاهد يهود، وكتب صلى الله عليه وسلم معاهدة ومواثيق بينه وبين يهود سكان المدينة. بعد غزوة أحد اتصلت قريش بيهود، وبدأت يهود تدبر المكائد والدسائس، وتكلم كعب بن الأشرف كلام سفيه ولا يليق، فأرسل صلى الله عليه وسلم كعب، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كعب بن الأشرف محمد بن مسلمة فقتله. ثم بعد ذلك حدثت وقعة بني قينقاع، فأجلى النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع عن المدينة، فدخلت حيات يهود وعقارب يهود إلى الجحور، وكفوا عن الأذى لرسول الله في العلن، وخافوا على أنفسهم أن يكون مصيرهم كمصير بني قينقاع. ثم مرت الأيام ووقعت غزوة أحد، وفيها انتصر مشركي قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فظهرت في الأفق عداوة يهود مرة ثانية، واستغلت يهود هذه الحالة من الإرباك ومن المؤامرات، واستغلت الهزيمة في أحد، فبدأت يهود تتحرك أكثر وتعقد المؤامرات والدسائس. وهذا هو كلام مبارك فوري، لكن يقول هو: ولكنهم بعد وقعة أحد تجرؤوا وبدأوا يعملون لصالحهم لصالح كفار قريش ضد المسلمين. ثم زادت جرأة يهود بعد واقعة الرجيع وبئر معونة، حتى بدأت يهود تخطط بمؤامرة تهدف فيها للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم بشخصه. وهنا نريد أن نوضح للعامل لدين الله، الهزيمة تضيع مساحات ومكاسب. الهزيمة إذا وقعت الهزيمة فهي تضيع مساحات ومكاسب. مهم جدا إن إذا وقعت هزيمة، هذه الهزيمة تأخذ مساحات ومكاسب كانت. وأيضا نقول أن الهزيمة لها ضريبة، الهزيمة لها ضريبة، والإخفاق له ضريبة كذلك. كما أن للنصر ثمار ومكاسب، كذلك الهزيمة لها ضريبة وخسائر. هذا معنى في غاية الأهمية. لماذا نقول ذلك؟ حتى يدرك العامل لدين الله أن بعد الهزائم هناك طريقة للعمل، وبعد الانتصارات هناك طريقة للعمل. لأن قد تحدث هزيمة فالبعض لربما ييأس ويحبط، أو يحدث انتصار فالبعض يغتر ويتكبر. أبدا، الأصول إذا حدثت هزيمة تظهر روح التحدي والإصرار، وإذا حدث انتصار يجب أن يكون هناك انكسار للرب سبحانه وتعالى ورد الفضل لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. بدأت يهود بعد وقعة أحد، وازداد الأمر بعد غزو بعد الرجيع وبعد بئر معونة، تدبر المكائد. وهذا هو السبب، هذا لأن غزوة بني نظير اختلف أهل السير في سبب الغزوة، اختلفوا، قالوا إن سبب الغزوة كان سلام ابن مشكم، سلام ابن مشكم قد دل أبا سفيان في غزوة السويق على نقاط الضعف في المدينة، وهذه خيانة للعهد من يهود، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه في هذا الوقت. وقيل أن السبب لما قتل عمرو بن أمية الضماري الرجلين من بني كلاب، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهم الدية. وبنود العهد والميثاق بين النبي ويهود أن يهود تدفع في الدية مع رسول الله، فذهب إليهم صلى الله عليه وسلم يطلب منهم بند المعاهدة وأن يعطوه جزءا من الدية، وهذا السبب الظاهر والأشهر. وبينما خرج صلى الله عليه وسلم ليهود، خرج ليهود مع نفر من أصحابه وكلمهم، كلم يهود ليعينوه في دفع الدية، دية الرجلين من بني كلاب الذي قتلهم عمرو بن أمية، وكانوا اثنين. فأخذ النبي يطلب الدية، وهذا حسب بنود المعاهدة وحسب بنود الوثيقة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبني نظير. فقالت يهود للرسول صلى الله عليه وسلم: نفعل يا أبا القاسم، نفعل يا أبا القاسم، اجلس هنا حتى نقضي حاجتك. رحبوا برسول الله وقالوا: نفعل، وهذا فعلا عهد بيننا وبينك، فاجلس هنا حتى نقضي حاجتنا، نأتي لك بالأموال. فجلس صلى الله عليه وسلم إلى جدار ينتظرهم بالوفاء بما وعدوا به، وجلس معه أبو بكر وعمر وعلي وطائفة من الصحابة جلس صلى الله عليه وسلم ينتظرهم في جدار بيت عند يهود عند بني نظير، وخلى يهود بعضهم ببعض، خلوا ببعضهم يخططون ويدسون ويتآمرون، وهذا صنيع يهود وصنيع أعداء هذه الأمة. لكن الله سبحانه وتعالى يقول ويمكرون ويمكر الله، والله عز وجل يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تأمل الآية الثانية ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والله يطمئن قلبك. صاحب المكر والكيد يقع فيما مكر به وله، وهذا يجعل المؤمن يأخذ بالأسباب ويتكل على الله ويعمل، والله سبحانه وتعالى يدافع جل جلاله عن الذين آمنوا. خلى يهود فسول لهم الشيطان الشقاء الذي كتب عليهم، فتأمروا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا لبعضهم البعض أيكم يأخذ هذه الرحى حجر ويصعد فيفلق فيلقيه على رأسه فيشجه بها، يفلق رأس رسول الله يقتله يعني. فقال أشقاهم عمرو بن جحاش أنا أشقى القوم، قال أنا أفعل. فقال له سلام ابن مشكم، سلام ابن مشكم قال لهم لا تفعلوا، فوالله ليخبرن بما هممتم به، وإنه لنقض للعهد الذي بيننا وبينه. يهود تعلم وتعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي، وهو نبي مرسل ومصدق، وهو صادق ومصدق صلى الله عليه وسلم. لكن يهود ما سمعت وما عملت. وهنا نقول لكم في بعض الأحيان يكون الإنسان يعرف أن هذا حرام وهذا حلال، وهذا لا يكفي في النجاة، لا يكفيك. إن يهود تعلم إن الوحي ينزل وإن النبي صادق، والبعض اليوم يعلم أن هذا حرام وهذا حلال، فهذا لا يكفي أبدا، لا يكفي. لكن الذي يكفي العبد أن يعلم هذا حلال وهذا حرام فيعمل بالحلال ويترك الحرام، يعمل بما اعتقد أنه صحيح ويترك الباطل. لذا ابن القيم له وقفة رائعة مع صفات يهود، يقول إن يهود قوم ضلوا والنصارى مغضوب عليهم، فهو يقول فصفة الضلال والغضب هذه الصفة كل من اتصف بأوصاف اليهود له منها نصيب، والأمر هنا يتعدى لغير يهود. فلو أن الإنسان هو مسلم ويعلم ولا هو مسلم ويعلم ولا يعمل، يقول فيه صفة من صفات يهود حتى لو تكلم بالإسلام، وليس معنى فيه صفة بأنه كافر، لا. وإلا قد يكون الإنسان فيه صفة مذمومة. قال صلى الله عليه وسلم إنك امرئ فيك جاهلية، وهنا بوب البخاري باب أن المعصية من أعمال الجاهلية ولا يكفر مرتكبها إلا إذا استحل. فقد يكون هناك بعض الناس عندهم وصف، ولا هو وصف المغضوب عليهم، وصف الضالين، يعلم ولا يعمل، فاحذر أن تعلم ولا تعمل. واضح ولا نوضح؟ واضح. أنا عرفت، لذا من عرف لابد أن يعمل، وعليك أن يقول العلم يهتف بالعمل، بالتطبيق، بالسعي، بالفعل في أرض الواقع. يهود كانت تعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرهم سلام ابن مشكم، إلا أن يهود غلب عليهم عدم التوفيق والشقاء، فقاموا إلى صنيعهم وفعلتهم، وعزموا على تنفيذ الخطة. ونزل جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما تدبره يهود، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن نهض مسرعا وتوجه للمدينة. الرسول نهض مسرعا وتوجه للمدينة، ولم يخبر الصحابة أثناء وجوده عند بني نظير. النبي لم يخبرهم، خرج مسرعا، فخرج في أثر الصحابة حتى وصل المدينة، فقال للصحابة أن يهود فعلت كذا وكذا وكذا، وبدأ صلى الله عليه وسلم يعد العدة لغزو بني نظير. الصحابة، مبارك فوري يقول، فلحق به الصحابة، نهض النبي، فقالوا نهضت ولم نشعر بك، فأخبرنا بما همت به يهود. فأخبرهم بما همت به يهود، الرسول أخبرهم. وهنا يقول تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في منتهى الحكمة، لم يعلم الصحابة وهو عند بني نظير، ولو أعلم الصحابة لغضب الصحابة وازداد غضبهم، ولربما قاتلوا يهود والحرب غير متكافئة، وكان هذا يترتب عليه القضاء على من؟ على النبي وعلى الصحابة. الأمر الثاني، لم يقل النبي ليهود فعلتم وفعلتم وفعلتم، ولربما يكون سبب هذا في هذه اللحظات أن تتكاثر يهود وتفعل ما تريد. فكان فعل النبي وانصرافه بهذه الطريقة في هذا الوقت في منتهى الحكمة منه صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الحسبة، كيف النبي حسب الموقف، تدارك صلى الله عليه وسلم الموقف وانطلق وخرج وترك، فلما نهض نهض الصحابة في أثره. وهذا تصرف حكيم من رسول الله. ليت القادة اليوم يتعاملون مع الأحداث كما يتعامل سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، يدركون ما يدبر لهم ويخطط لهم، فيأخذون بالأحوط والأفضل والأنسب للواقع وللمعطيات. وإلا النبي لا يخاف صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم أشجع الناس، لكن ترك يهود في هذا الموطن، ما قال خيانة وفعلتم، لكن هذه حكمة وهذا درس في غاية الأهمية. فلما توجه للمدينة وكلم الصحابة عن فعل يهود، ما لبث صلى الله عليه وسلم إلا أن أرسل ليهود، أرسل إليهم محمد بن مسلمة، أرسله إلى بني نظير، يقول لهم اخرجوا من المدينة ولا تساكنوني فيها ولا تسكنوا بها، وقد أجلتكم عشرا، فمن وجدته بعد ذلك بها ضربت عنقه. رسول أرسل رسالة مع محمد بن مسلمة يقول لهم اخرجوا ولا تساكنوني، وقد أجلتكم عشر ليالي، فمن وجدته بعد ذلك ضربت عنقه. وهنا إشارات، لعل النبي صلى الله عليه وسلم أرسل محمد بن مسلمة لكي يذكرهم بصنيع كعب بن الأشرف، وهذه هزيمة نفسية لهم، لأن يهود أحرص الناس على حياة. كأن النبي بإرسال محمد بن مسلمة يقول لهم سيفعل بكم كما فعل بكعب بن الأشرف. هذا معنى. والأمر الثاني، كان محمد بن مسلمة من الأوس، وكانت الأوس بينها وبين يهود معاهدة في الجاهلية، فلما أتاهم محمد بن مسلمة قالت له يهود، ما وجدت عذر غير أن يهود قالوا لمحمد بن مسلمة: يا محمد، ما كنا نظن أن يجيء بهذا الأمر رجل من الأوس. شوف يهود، صنيع يهود، لو إحنا ما كنا نتوقع أن يأتينا رجل من الأوس. انظر لفهم محمد بن مسلمة، فقال لهم: لقد تغيرت القلوب ومحى الإسلام العهود، اخرجوا. فقالت يهود: دعونا نجمع أمتعتنا. وكانت 10 ليالي. الشاهد أن محمد قال: تغيرت القلوب، خلاص القلوب تغيرت عليكم ولا أبراء، ومحى الإسلام العهود ما بيننا وبينكم في الجاهلية، اخرجوا. ولعل هذا أمر أيضا يهزم يهود أكثر، إن كان حلفاؤهم في الجاهلية يقولون لهم اخرجوا، فكيف بغيرهم من المسلمين؟ هذه هزائم، وهذه يعني اليهود وقعوا في هزيمة نفسية منكرة. بدأت يهود تجمع الأمتعة وتريد الخروج، خلاص ما وجدوا بدا من الخروج بعد نقض العهد والخيانة والمؤامرة الغادرة بالفتك برسول الله. ما كان من يهود إلا أن بدأت يهود تجمع الأمتعة للخروج. وفي أثناء الخروج، بيد أن رئيس المنافقين عبد الله بن سلول، بن سلول، لأن المنافقين شوكة حقيقية في ظهر الأمة، أرسل ابن سلول لليهود لبني نظير يقول لهم: اثبتوا وتمنعوا. أهل الباطل يتواصوا فيما بينهم بالثبات والتمنع، وأهل الحق أولى بذلك والله، أن يتواصوا بالثبات والتمنع. يقول لهم ابن سلول: اثبتوا وتمنعوا ولا تخرجوا من دياركم، فإني معي 2000 يدخلون معكم حصونكم فيموتون دونكم. وقال الله عز وجل عنهم: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، ولئن قتلتم لننصرنكم. فعل يهود، هذا فعل المنافقين، يقولون لهم هكذا. فدخل في الحلف بني قريظة وحلفاءهم من غطفان، أصبح حلف. عند ذلك عادت لليهود الثقة واستقروا على المناوئة. اليهود عادت لها الثقة قليلا يعني، واستقرت يهود على المناوئة ومنازلة النبي صلى الله عليه وسلم وقتاله. فأرسل حيي بن أخطب رئيس وزعيم بني نظير، بعدما طمنه وبعدما سمع كلام رأس المنافقين ابن سلول، أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إنا لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. يقول للنبي: نحن لا نخرج من ديارنا فاصنع ما بدا لك. وهنا نقف. المنافقين ماذا قالوا؟ قالوا: نحن نمنعكم ونحن نفعل ونفعل بمحمد. وهنا نقول: أحيانا يقول أهل النفاق كلام فارغ لا يغني ولا يسمن، لكن للأسف بعض أهل الإيمان يتأثرون ويهزمون لهذا الكلام. كلام المنافقين أصبح يؤثر في البعض اليوم، لكن الصحابة ما تأثروا لذلك، بل زادهم الأمر ثباتا. لكن لابد من إدراك خطورة الموقف. القتال مع بني نظير ودخول غطفان وبني قريظة والمنافقين معهم، لابد من حسبة الموقف، حسابات، لأن بعض الناس عندهم أمية في قراءة المشهد، وهذا ما نعاني منه. عند بعض الناس عندهم أمية في قراءة المشهد وهذا ما نعاني منه على الصعيد، صعيد العرب وصعيد المسلمين، نعاني من الأمية في القراءة. فبدأ صلى الله عليه وسلم يقرأ المشهد، الموقف محرج، وخاصة بعد موقف الرجيع وموقف بئر معونة، قتل الأفراد وقتل في بئر معونة 70، وتكالب العرب، العرب تكالبت العرب على مناوشة الصحابة بعد غزوة، بعد غزوة إيه؟ أحد. هذه كلها أثر ما حدث في أحد، لأن الهزيمة لها أثر. البعض لا يريد أن يقر أنه هزم، البعض لا يريد أن يقر بأنه تراجع، تراجعت شعبيته وتراجع التفاف الناس من حوله، فهو يراهن رهان خاسر. البعض هكذا، وهذا أمر يدل على غيبوبة في قراءة المشهد وأمية ساذجة في التعامل مع الأحداث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقرأ المشهد، وبدأ الأمر يكون محفوف بالمخاطر، وخاصة بعد سرية الرجيع ومأساة بئر معونة، وهذا الأمر كان قريب جدا من بئر معونة. لكن الصحابة رضي الله عنهم فكروا بطريقة أخرى. رأى الصحابة أن الغدر والخيانة أصابت الأفراد والجماعات، فما كان منهم إلا أن تقووا ولم يهزموا نفسيا. يعني الرجيع قتلت مجموعة، في بئر معونة قتلت مجموعة، واليوم يهود تتهدد الأصول. لو بعض الناس اليوم لما يرى التهديد ماذا يفعل؟ يفكر بطريقة إنا لمدركون، صح؟ ولك كده كده احنا حنروح في داهية. لكن الصحابة لا، الصحابة فكروا بطريقة أخرى، فكروا الصحابة بلابد من القضاء على بني نظير ولابد من المواجهة حتى لا تزداد الهزائم وحتى تنكسر شوكة يهود وشوكة رؤوس المنافقين. طريقة تفكير أخرى، لأن البعض قد يفكر بطريقة التفكير السلبي. انظر في غزوة أحد لما حدث ما حدث، بعض الناس في غزوة أحد من المسلمين قالوا نذهب إلى ابن سلول ليأخذ لنا المواثيق من أبا سفيان حتى لا يقتلنا، والبعض فر من غزوة من المعركة. وقال الله عز وجل عنهم إذ تصعدون ولا تلوون على أحد. لكن شوف التفكير الإيجابي، قال أحدهم ما الخبر؟ قالوا قتل النبي في أحد، فقال فعلام الحياة، قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. انظر الفرق، فرق. هناك إنسان يفكر، وإلا بعض المنافقين الجد بن قيس قال له النبي هل لك في جلد بني الأصفر؟ فقال إني رجل أخاف أن تقع عيني على نساء الروم فأفتن، وقال أذلي ولا تفتني، تفكير سلبي. لكن الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فرق، هناك فرق في طرق التفكير. فهل أنت تفكر على مستواك الشخصي، على مستوى العمل الدعوي، على مستوى الأسرة، تفكير إيجابي ولا تفكير سلبي فيه خذلان وعدم توفيق؟ ففكر الصحابة فقالوا المواجهة إذن. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مقالة يهود، أي مقالة يهود؟ نحن لن نخرج وسوف نقاتلك. فلما بلغت مقالة حيي بن أخطب لرسول الله كبر وكبر الصحابة. الرسول ماذا قال؟ قال الله أكبر، وكبر الصحابة بتكبير رسول الله، ثم نهضوا للمناجزة. خلاص نهضوا للمناجزة وللقتال. فاستعمل صلى الله عليه وسلم ابن أم مكتوم على المدينة وعقد اللواء لعلي بن أبي طالب، فانتهى إليهم وحاصرهم صلى الله عليه وسلم. هنا تكبير النبي، قل تشجيع، قل تهيئة، قل تبشير بالنصر، قل رفع الروح المعنوية، قل ما شئت، فما دام المربي محمد صلى الله عليه وسلم. تخيل يهود جماعت، فالرسول قال الله أكبر. التكبير هذا علامة على ضرورة الأذكار والذكر في أزمنة الفتن ومناوشة أعداء الأمة في أي حال من الأحوال. التكبير، الذكر، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى في غاية الأهمية، أمر ضروري. وخرج صلى الله عليه وسلم وحاصر بني نظير، فالتجأ بني نظير إلى حصونهم فقاموا عليه على الحصون، وكانت يهود أهل حصون ومنعة، وبدأوا يرمون الصحابة بالنبال والحجارة، وكانت نخيلهم وبساتينهم عونا لهم على ذلك، عندهم نخيل وبساتين عونا لهم على ذلك. فأمر صلى الله عليه وسلم في قرار حربي، ماذا فعل؟ أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الثمار والنخيل، ولم تكن عادة النبي، لكن في الحرب، لأن دار الحرب ديار الحرب، وأرض المعركة لها أمور أخرى، فبدأ النبي يفعل، لأن خلاص هنا حرب، وقت حرب. لذا تجد أن الجماعات التكفيرية الآن لماذا يفجر وهو ويفعل هذه الأفعال في مصر؟ لأنه يرى مصر دار حرب، دار كفر، فهو يجوز لنفسه القتل ويجوز لنفسه الحرق، وهذه منهج التكفير. خطورة الأمر أن الإنسان يستدل بهذه المشاهد في التعامل مع المسلمين، وإلا إحنا في مصر الخلاف الموجود في مصر هو خلاف بين مسلمين ومسلمين، ولا خلاف بين كفار ومسلمين، هو خلاف بين مسلم ومسلم، خلاف بين أناس تسموا باسم الإسلام، أي نعم في ظلم وفي بغي، لكن هو خلاف في دائرة الإسلام، هو خلاف سياسي من الدرجة الأولى، والله خلاف كراسي فقط، والبعض يريد أن يطفي عليه خلاف دين وخلاف كذا وكذا. وهنا لابد أن تفطن لهذا الأمر. فالنبي حرق صلى الله عليه وسلم وقطع نخيل يهود وحرق ثمار يهود لكي يتمكن من قتال من؟ من قتال بني نظير. حتى إن العلماء لما تكلموا في مسألة الجهاد قالوا، تكلموا عن مسألة تسمى مسألة التترس، إن في حرب بين المسلمين وبين الكافرين، وإن الكفار تترسوا ببعض المسلمين، ممسكوهم وجعلوهم تروسا، فإذا رمى المسلم لربما يقتل من؟ مسلم، فماذا يفعل؟ قالوا هنا يقتل حتى المسلمين، لأنهم ترس يمنعون من الوصول للكفار، والمسلم يبعث على نيته، وهنا حكم قتال التترس. وبعض الجماعات الجهادية التفجيرات يقول لك واحد يفجر مثلا كذا، طب والمسلمين اللي في الميدان أو في المكان؟ يقول لك هذا حكم الترس. طيب أنت اللي بتقتله ضابط الشرطة أو ضابط الجيش أو المسؤول الفلاني، هو عنده كافر وتترس بالناس، فيقول الوصول عشان تعرف، هو لأن الجهل، الجهل، الجهل، خطورة الجهل وعدم إدراك المسائل على الصورة الحقيقية، نصل به لهذا المشهد، هذا أمر في غاية الخطورة. فافطن لذلك وتأمل خطورة المشهد. الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما فعل، واستطاع صلى الله عليه وسلم بعد حرق نخيل يهود وثمارهم أن يحاصرهم، انظر اليهود الإعلام اليهودي الهبة، قالوا قد كنت تنهانا عن الفساد وتعيب من هذا وصفه، يقول النبي ده أنت مش كنت تنهانا أن احنا نفسد ونقطع النخيل والأشواك والثمار والآن تفعل هذا الوصف؟ طيب تخطيط يهود في مقتل رسول الله أليس هذا فسادا؟ وهنا نقول هذه صفة أهل الأهواء، بغض النظر عن كون يهودي أو مسلم، أهل الأهواء هذه صفتهم، يأخذون ما في مصلحتهم فقط، يأخذون من الإسلام ما وافق هواهم وما خالف هواهم فلا. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وفي آية النور وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الأسباب ثلاثة، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ الارتياب، فهم يقولون أليس هذا فساد يا محمد وهذا أمر كذا وكذا فكيف تفعله؟ لكن هم فعلهم أشنع وأقبح وأشد، وبالوحي يجوز ما فعله صلى الله عليه وسلم، ولا زال هذا يفعله أهل القتال في حروبهم مع من؟ مع من؟ مع من؟ مع الكفار ومع أهل الكفر. فاحذر أهل البدع، أهل البدع والجماعات التكفيرية تستخدم هذه الألفاظ وهذه المواقف في تجويز صنيعهم في ديار الإسلام ومع أهل الإسلام. أنزل الله عز وجل قوله في هذه الواقعة، واقعة تقطيع النخيل وثمار يهود، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. إذن هذا الأمر من أمر به؟ الله سبحانه وتعالى. حينما رأت بني قريظة والمنافقين صنيع الصحابة واجتياحهم ومحاصرة بني قريظة نكست واعتزلت المشهد. من اليهود؟ بني قريظة اعتزلوا المشهد، والمنافقين اعتزلوا المشهد، وغطفان كذلك، فلم يفعلوا مع بني نظير ما وعدوا به، ولم يدفعوا عنهم شرا ولم يقدموا لهم خيرا. فأنزل الله عز وجل قوله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك، قالوا افعل وافعل، فلما حدث قالوا لا نفعل، وتخلفوا عن مناصرة يهود. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فلما طال الحصار قيل 6 أيام، والصحيح 15 ليلة، فقذف الله عز وجل في قلوب اليهود الرعب، فاندحروا وتهيأوا للاستسلام وإلقاء السلاح. شوف اللفظ، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي، كأن أيدي المؤمن لا تخرب، لكنهم أخذوا أيدي المؤمنين وأجبروا المؤمنين على قطع ثمارهم وأشجارهم حتى يصلون إليهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وانظر إلى قول الله عز وجل فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الله عز وجل نصر الصحابة في هذه المعركة وفي هذه الغزوة، لماذا؟ امتثال الصحابة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتأولوا ويفرطوا كما حدث في غزوة أحد. وبالفعل الصحابة حاصروهم، وبدأ يهود عليهم من الله ما يستحقون يلقون السلاح ويتهيئون للاستسلام، وأرسلوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نخرج من المدينة. فأنزلهم صلى الله عليه وسلم على أن يخرجوا بنفوسهم وذرياتهم ولا يأخذون معهم إلا حمل بعير إلا السلاح. معك بعير احمل عليه ما شئت لكن إلا السلاح تاخدش معك السلاح. فخرجوا يهود في مشهد مهيب، كسروا وقطعت ألسنة المنافقين وبقية يهود، وخرج بني نذير في مشهد عليه من الذل والانكسار، والصحابة منهم محمد بن مسلمة يشاهد الإجراءات. لا ده السلاح ما تاخدوش، خذ معك. فبدأت يهود تأخذ الأبواب والشبابيك ويخربون البيوت ويأخذون جذوع النخل ويأخذون ما تستطيع حمله الإبل. وخرجوا يهود منهم من خرج كحيي بن أخطب وسلام بن أبي حقيق إلى خيبر، ومنهم من خرجوا هم الأغلب إلى أذرع الشام فهلكوا هنالك بعد فترة. وأسلم رجلين يامن ابن عمرو وأبو سعد ابن وهب، فأعطاهم النبي أموالهم وخرجت بني نظير، وقبض النبي صلى الله عليه وسلم أسلحة بني نظير كلها وأورث أرض وورث أرضهم وديارهم وأموالهم. فحرز منهم 500 درع وخمسين بيضة أي مغفر وثلاثمائة وأربعين سيف، وأخذها صلى الله عليه وسلم عن بكرة أبيها. فأنزل الله عز وجل على نبيه حكم الفيء، وهنا الفيء الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ما قاتل ولا ركب الصحابة الخيل للقتال، فأنزل الله عز وجل حكم الفيء ما أفاء الله على رسوله. فأخذ النبي هذه الأموال، وحكم الفيء هي للإمام أو هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذها صلى الله عليه وسلم فأعطى المهاجرين، وأعطى اثنين فقط من الأنصار، أبا دجانة وسهل بن حنيف الأنصاريين، وكانوا فقراء فأعطاهم صلى الله عليه وسلم. وأخذ النبي نفقة عام على أهله، ثم جعل بعض باقي المال في السلاح والإعداد في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل حكم الفيء على النبي صلى الله عليه وسلم في سورة الحشر، وكان ابن عباس يقول سورة النظير. وكانت غزوة غزاها صلى الله عليه وسلم وانتصر فيها نصرا عزيزا مؤزرا من الله سبحانه وتعالى. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وحرز الأموال وأخذ كل ما تركه بني نذير وأخذه في حوزة المسلمين، وبدأ صلى الله عليه وسلم يعد العدة ويجهز ويستعد الصحابة لقتال وحروب أخرى. ذكر المبارك فوري سبب آخر للغزوة ويقول: وكان السبب أن بني قريظة أن يهود كان سبب الغزوة، سبب آخر يعني، وهذا بعيد في الحقيقة، وإن كان هو جزء من السبب لكن مش السبب الكلي، أن قريش صلت تتهدد يهود ولابد من أن تقتلوا من عندكم من الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا نفعل بكم وبكم وبكم. فطلبت يهود أن يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم في 30 من أصحابه، ويخرج 30 حبر من أحبار اليهود فيتناظروا ويسمعوا من رسول الله، فإن كان ما يقول حقا قبلنا ودخلنا معك في دينك. لكن يهود فقالوا هنا أرسلت امرأة من يهود، وكان ابن عمها قد أسلم وابن أخيها قد أسلم، بأن يهود أخرت الخناجر وتريد الغدر برسول الله. وقالت يهود في أثناء المسير للرسول أن 30 و30 عدد كثير، فلتخرج في 3 وليخرج 3 من أحبارنا فتتناظروا حتى يسمع بعضكم بعضا. فما كان من النبي إلا أن استجاب، فأرسلت المرأة تقول أن أحبار يهود خرجوا بالخناجر يريدون الغدر برسول الله. فخرج وعاد صلى الله عليه وسلم في المدينة للمدينة، وأخذ الصحابة يريد قتل بني نظير، وقالوا هذا هو سبب الغزوة، والأول الحقيقة والأول هو الأقرب الصحة، والله تعالى أعلى وأعلم. بعد ذلك عنوان آخر تحت عنوان غزوة بدر الثانية، وتسمى عند أهل السير غزوة بدر المواعدة. وكان سبب هذه الغزوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما بدأ بينه وبين أبا سفيان كلام، فقال سفيان أبو سفيان بن حرب: نقابلكم في العام القادم والموعد بدر، وكانت موعدة. فقال النبي: قل له يا عمر اللهم نعم. فضرب أبا سفيان والنبي صلى الله عليه وسلم موعد في غزوة بدر، في موطن في مكان بدر الثانية، فسميت غزوة بدر المواعدة. فخرج صلى الله عليه وسلم في أكثر من 1500 من الصحابة، وعقد اللواء لعلي بن أبي طالب، وأمر على المدينة عبد الله بن رواحة، وخرج صلى الله عليه وسلم لمكان المواعدة. أبو سفيان خرج في 2000 من المشركين من مكة، ومعه 50 فرس، ومعه 50 فرس، حتى انتهى إلى مر الظهران على بعد مرحلة من مكة، مسافة يعني. فلما أناخ هنالك بدأ أبو سفيان بدأ متثاقل عن الخروج ولا يريد الخروج، تثاقل وبدأ يتلكأ في السير، وبدأ ورأى إن مشاعر الرعب تسيطر على أبا سفيان، وخارت عزيمة الرجل، فبدأ يحتال أي حيلة للرجوع، يريد سبب للرجوع. فقال لمن معه من كفار قريش: يا معشر قريش، لا يصلحكم هذا العام، لا يصلحكم عام غزو، لا يصلحكم إلا عام خصب ترعون فيه، ترعى فيه الإبل وتشربون فيه اللبن، وإن هذا العام عام جدب، وإني أرى الرجوع. يقول: أنا أرى أن نرجع، ويبدو أن الخوف كان مسيطر على باقي قريش وباقي الجيش، فرجعوا بدون اعتراض ولا كلام ولا إبداء رأي، رجعوا. وعسكر صلى الله عليه وسلم هنالك 8 أيام وقيل أسبوع، عسكر هنالك، وباع النبي ما معه من البضاعة، الدرهم بدرهمين، وربح الصحابة، وعادوا منتصرين، وعادت الهيبة لنفوس الصحابة، وبدأ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى عودا، وخرجوا من آثار غزوة أحد، وبدأت تظهر في الأفق السيطرة لأهل الإسلام والاستحواذ على الموقف والظهور في صورة البطل المنتصر، وبدأ الناس يحسبون 1000 حساب لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مشهد موقف يعني، أو هنا وقفة. أي إنسان صاحب قضية، صاحب قضية يعني بغض النظر عن كونه مسلم أو كافر يعني، هناك طريقة للخروج، وهناك علامات تظهر عند صاحب القضية لدفع عنها. أبا سفيان هنا، وهنا موقف للأخوة تعتبروا، خرج أبو سفيان بن حرب في هذا المشهد متثاقل، يريد أي سبب للخروج، يريد أي سبب للرجوع، أي سبب للعذر لكي يرجع عن المناصرة، مناصرة قضيت. فاحذر أن تكون هذه الأوصاف عندك، التثاقل عن العمل، وأي سبب يسيب العمل الدعوي. سبت العمل ليه؟ يقول لك: أصل الإخوة عملوا فيه. هو أي حاجة يعني، أي عذر من الأعذار. يقول لك: أصل الأخ شد علي. طب سبت الحلقة ليه؟ يقول لك كذا. هو يريد أن يختلق عذر، ويحتال حيلة فعل أبو سفيان، أي حيلة أي عذر يرجع به. لكن صاحب القضية، تشوف الصحابة في بني نظير قتل منهم في الرجيع، وقتل منهم في بئر معونة، ويهود اجتمعت، يعني الأعذار كثيرة جدا على عدم الخروج، لكن صاحب القضية لا يجد لنفسه عذر إلا أن يكون عذر شرعي مبناه على قواعد شرعية، مبناه على قواعد شرعية أو من أصل الشريعة، والوحي يدعم الموقف. لكن أبا سفيان متثاقل، فالتثاقل علامة من علامات المنافقين، واختلاق المعاذير علامة من علامات المنافقين، واليأس والإحباط علامة من علامات المفتونين الضعفاء. فاحذر من هذه الأوصاف، اختلاق المعاذير، التثاقل. لذا صاحب الدعوة لابد أن يظهر عليه الإصرار والعمل والجد والنشاط والسعي والأخذ بالأسباب، لا يتثاقل. فأبو سفيان بن حرب كان متثاقل، عنده تثاقل، فاحذر من هذه الأوصاف، أوصاف المهزومين. صاحب القضية لا ينهزم أبدا، صاحب القضية. شوف محمد الفاتح، قالوا إن الناس جمعوا لك، قال إما عرش أو قبر في القسطنطينية، يا عرش يا قبر. تخيل واحد يقاتل بهذه النفسية، عرش وقبر، هل هؤلاء يهزمون؟ لذا مهم جدا الحفاظ على قضيتك، والعمل بكل جد ونشاط. بيسموه استفراغ الوسع والطاقة، استفرغ الوسع في مناصرة قضيتك والطاقة. فكيف لو كانت قضيتك هي قضية الإسلام والدعوة إلى الله والعمل على نشر السنة والصلاح والفلاح؟ لذا المؤمن لا يقعد، والقعود مرض، مرض القعود مرض. قالوا القعود هو مرض يصيب ورك الناقة فتقعد للأرض. لذا قال وقعد الذين كذبوا الله ورسوله، والله عز وجل يقول ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. فمن أوصاف المهزومين التثاقل، لكن من أوصاف المنتصرين الهمة والنشاط. انظر للصحابة لما قيل لهم أن حيي بن أخطب قال وقال، قالوا الله أكبر الله أكبر، كبروا رضي الله عنهم وأرضاهم. عاد صلى الله عليه وسلم من هذه الغزوة منتصرا، ويهود خافت وما وجبنت عن اللقاء. وهنا نقول، يقول مبارك فوري، أما المسلمون فأقاموا ببدر 8 أيام ينتظرون العدو فما أتوا، فباعوا ما معهم من التجارة فربحوا بالدرهم 2 درهم، ثم رجعوا للمدينة وقد انتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم. زمام المواجهة خلاص، الصحابة أصحاب مبادرة وهم من يواجهون العدو، فانتقل زمام المفاجأة إلى أيديهم، وتوطدت هيبتهم في النفوس وسادوا على الموقف. الموقف عاد لمن؟ لمن الموقف؟ عاد لهم بعد غزوة أحد. وهنا قد تضيع الفرصة زي ما ضاعت في أحد، قد تضيع الفرصة، لكن مع الأمل والإصرار تعود الأمور إلى نصابها بإذن الله. قد تضيع الفرصة، لكن مع الأمل والإصرار تعود الأمور إلى نصابها بإذن الله وبتوفيقه سبحانه وتعالى. بعد ذلك غزوة دومة الجندل، وهذه الغزوة خرج النبي لها وهو صلى الله عليه وسلم أعظم قائد عرفته البشرية. والتأمل، أولا دومة الجندل تبعد عن المدينة 450 كيلو، يعني زي من هنا مثلا وبراني، من هنا البراني 450 كيلو، مسافة بعيدة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم دومة الجندل بالضبط على الحدود دولة الغساسنة الموالين للروم لبيزنطة، يعني مسافة بعيدة جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم وصلت له الأخبار إن هنالك في هذا المكان تجتمع القبائل للإغارة على القوافل التي تمر من الشام ليتعرضون لها ويفكرون في المدينة. عايزين يفكروا فيه في المدينة. طيب المسافة يعني 450 كيلو. الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ زباب المبادرة فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، خرج لتأديبهم وتأديب قطاع الطرق، ونزل بساحتهم ففرق جمعهم ومكث هنالك أكثر من 15 يوم يبعث السرايا ويفرق الجيوش المجتمعة صلى الله عليه وسلم، ثم رجع للمدينة ولم يلاقي عدو. طيب البعض يقول ما الفائدة؟ قالوا الفوائد كثيرة. أولا السكوت على هذا التجمع يستفحل الإنسان، لما يشوف أن فيه تجمع بيتجمع ضده، فالسكوت وعدم أخذ إجراء، مش لازم كل إجراء قمع وضرب. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم في تجمع، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخاف أن هذا يستفحل أمره. واستفحال الأمر يعني إيه؟ يعني تجارات المسلمين اللي تأتي من الشام هتكون في خطر. الأمر الثاني وجود هذا التجمع له ما بعده، مادام في تجمع له ما بعده. في تجمع أي نعم بدأ صغير، لكن هذا التجمع مع الأيام إيه اللي هيحصل؟ هيكبر، وبعد ما يكبر هيتكلم بقى بكذا وكذا. أيضا قالوا فرصة للنفوذ والاستحواذ على هذا المكان، فرصة. الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فرصة، تجمع يستطيع القضاء عليه وتفريق هذا الجمع، فهذه فرصة لإثبات النفوذ. وقالوا العلة كان النبي حريص على إزالة الرهبة النفسية الموجودة عند العرب من قتال من؟ من قتال الروم. كانت في حالة أن العرب، لأن العرب يرون الروم أن الروم هم القوة العظمى، فكون النبي يصل إلى تخوم الروم ومحاذاة الروم ودولة الغساسنة من أعمال الروم، لهذا معنى إن إن إن إن لا مع له مدلوله. فكان النبي عنده غرض كسر الحاجز والرهبة اللي عند العرب من الروم، لأن تسمع في السيرة بعد ذلك لما قالوا إن ملك الغساسنة أرسل يريد النبي، ماذا قالت قريش؟ فأخذ يقولون أبشروا يأتيكم خبر، الروم تعرضت لرسول الله، وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إجراء دومة الجندل لكسر الهيبة، هيبة الروم في نفوس الصحابة. لأن بعض الناس اليوم، واحذر أنك أنت تربي طالب أو شاب على أنه يهاب جماعة قوم أو فئام أو تجمع هيبة تجعله لا يفكر في الانتصار عليهم، تخوفه. لأن البعض اليوم يربي الطلبة على التخويف، لا أنت تربيه على الشجاعة وعلى الموازنة وحساب المصالح والمفاسد، وهذا أمر بوحي تربيه على هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد كسر وإزالة الهيبة في نفوس الصحابة من الروم، لأن ما دمنا في المعركة، ما دمنا في الدعوة إلى الله، سوف نواجه يوما الروم، صح ولا لا؟ ما دمنا في الدعوة وما دمنا في نشر الرسالة والوحي، لابد في يوم من الأيام أن نواجه هؤلاء، ولا إيه؟ ولا ما على هذا اتفقنا؟ ده في يوم من الأيام، وفي يوم من الأيام حتعود المقدسات وحينتصر أهل الإسلام، لكن أين نحن الآن وماذا نريد وكيف نصل؟ فكرة الجي بي إس، عارفين فكرة الجي بي إس؟ بيسألك ثلاث أسئلة: أنت فين؟ وعايز تروح فين؟ وإيه الوسيلة؟ صح؟ إحنا فين الآن؟ عشان بس البعض الآن ما ينفعش نقوله يا خيل الله اركبي ادخلوا إسرائيل، لأن إحنا لسه يعني. ومش معنى ذلك إن إحنا نقول نقر بوجودهم، هم قوم بهت ولابد من غزوهم يوما، لكن كيف؟ فالتفكير المبكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم الشاهد، فخرج ففرق اجتماع هؤلاء وبدأ يرسل السرايا والبعوث ويفرق المجتمعين، وساق إبل وشياه وساق خيرات كثيرة، وعاد صلى الله عليه وسلم منتصر. تخيل مسافة 450 كيلو ما مر على قوم، من هذا؟ جيش المسلمين، فيصيبهم الرعب والخوف. لا، شوكة هؤلاء، بدأت شوكة هؤلاء تظهر، فعادت الهيبة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا من الأسباب جعل يهود والمنافقين وقريش يخططون في لحظة واحدة في اجتياح المدينة في غزوة الأحزاب. لا، قال لك لا، مش هنسكت، هذا الرجل وصل لتخوم الروم، فماذا تنتظرون؟ فبدأ يفكرون يهود وحياة المنافقين وقريش يفكرون على ضربة واحدة للمدينة، فكان بعد ذلك التفكير في غزوة الأحزاب. هذا ما سنقف معه إن كان في العمر بقية في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.